أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم يقول: متى يكون التطير شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ إذا اعتقدت أن هذا الطائر ينفع أو يضر، وأنه يأتي بخير أو بشر، فهذا شرك أكبر. وإذا اعتقدت أنه سبب، مجرد سبب، لكن تقول نعم أنه قد يكون سببا في حدوث الشر والخير، فهذا شرك أصغر. مثل إذا لبست تميمة، إذا اعتقدت أنها هي التي تنفعك وتدفع عنك الشر والعين، فهذا شرك أكبر. وإذا اعتقدت أنها سبب، فهو شرك أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هنالك أسرة تسكن في بيت كانت في هذا البيت ساحرة، ويقول يريدون أن يخرجوا من هذا البيت خوفا بأن الساحرة تركت شيء من آثار السحر، يقول فهل هذا من التطير المنهي عنه؟ أعد. يقول أن هنالك أسرة تسكن في بيت، هذا البيت كانت فيه ساحرة، يقول أن هذه الأسرة تريد أن تخرج من هذا البيت خوفا بأن الساحرة تركت شيء من آثار السحر، فهل هذا يعتبر من التطير المنهي عنه؟ هذا يخشى أن يكون فيه شيء من التطير، إذا كان مجرد شك ومجرد يعني خوف فقط، ما هناك دليل على أن الساحرة تركت شيء يعني له تأثير. إذا كان مجرد خوف ووساوس وتوهم، فإن هذا قد يكون نوع من التطير. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في بلادنا يوجد رجالا يسمونهم أصحاب كن فيكون، هل يكفرون بذلك بهذه التسمية؟ تسمية يسمونهم أصحاب أنهم يقولون كن فيكون بهذا الاسم، كن فيكون. نعم، أصحاب يقول كن فيكون. كيف؟ ما فهمت ايش المقصود. أعد الكلام مرة ثانية. يقول أنه يوجد في بلادنا رجالا يسمونهم أصحاب كن فيكون. نعم، يقول هل يكفرون بتسميتهم بذلك؟ يعني هم يعتقدون أنهم إذا قالوا للشيء كن إنه يكون. نعم. إذا كان هذا الاعتقاد، أنهم يعتقدون أن هؤلاء الرجال من الناس الذين يعني ليسوا على مذهب السنة والجماعة، وإنما على مذهب آخر من المذاهب الضالة، الذي يعتقد أنه يقول للشيء كن فيكون، هذا شرك أكبر لا شك فيه. فإنه ليس هناك أحد يقول للشيء كن فيكون إلا الله وحده عز وجل. أما المخلوق فإنه عاجز ولا يكون له شيء إلا ما قدره الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كثير من المصلين هداهم الله يمرون من أمام كثير من المصلين من الناس يمرون من أمام المصلين أثناء أداء الصلاة، ولا نستطيع ردهم لكثرتهم في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فهل الصلاة صحيحة؟ أولا، إن المصلي إذا استطاع أن يضع ستره ولم يضع ستره فإنه هو المهمل، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أنه إذا صلى أحدكم إلى سترة تمنع تحول بينه وبين الناس، وأراد أحد إذا اجتاز بينك وبين سترة فادفعه، فإن أبى فقاتله فإنه شيطان. ولا يجوز للمار أن يمر، لأن يقف 40، إما 40 سنة أو 40 شهر الله أعلم، خير له من أن يمر من بين النساء وبين سترته. أما إذا لم يضع سترة فإن كنت تعلم أنه يعني ترى أن فيه طريق يمكن أنك تمر به ولا تمر من بين يدي المصلي فهذا واجب عليك. أما إذا اضطررت اضطرارا وليس فيه وليس لك مندوحة أبدا ما تستطيع إلا أن تمر فهذا لا حرج عليك إذا كنت مضطرا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول رجل تعود دائما على قول علي الطلاق في أي شيء، فهل يقع الطلاق؟ الطلاق لا أفتي به ولا أتكلم به، لأن الطلاق له علماء ومشايخ مختصين به، فأنا لا أفتي بالطلاق ولا أتكلم به. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول لدي عمل في المدينة حوالي شهر، هل يجوز الجمع والقصر في سكني؟ ما دام أن إقامتك محددة بشهر وأنت مقيم على نية السفر، على قول بعض العلماء أنه يجوز لك القصر، لكن الجمع غير مشروع، لأن الجمع ما يكون إلا ذاك الإنسان يعني على جناح السفر ماشي إذا جد به السير كما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن أيضا نصيحتي للإنسان أنه لا يجلس في الفندق أو في السكن ويترك الجماعة والصلاة مع المسلمين بحجة أنه مسافر ومن أجل أن يقصر، فلتأتي وتصلي مع المسلمين وتحصل على الأجر. لكن لو يوم من الأيام قدر أنه يعني طالبك العمل ثم فاتتك الصلاة مع الجماعة وأردت أن تصلي الظهر مثلا يجوز أن تصليها قصرا، أما أنك تترك تسمع الأذان تجلس في الفندق تقول أنا بقصر هذا لا ينبغي للمسلم وليس له يعني ليس من السنة ولا من المشروع أن يفعل هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم سد الفرجة في الصلاة؟ إذا كانت الفرجة أمامك تماما تخطو لها خطوتين أو ثلاث فهذا طيب، أما أنك يعني ستؤدي لمشي كثير فلا، الخطوات الثلاثة يعني ما تضر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت عائشة وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وحركت الباب وكان مغلق تقدم صلى الله عليه وسلم وفتح لها الباب ثم رجع القهقرة إلى مكانه وأكمل صلاته. فالمهم أن الخطوات البسيطة والحركات البسيطة لا تؤثر على الصلاة إذا احتاج إليها الإنسان، أما حركات كثيرة فهذا إن كان ضرورة فضرورة لا حكم، يبطل الصلاة ثم يعمل هذا الشيء الاضطراري، مثلا رأى حية أو عقرب وراد يقتلها أو نار يخاف أن تشتعل أو يعني شيء في يترتب عليه ضرر، فإنه يبطل صلاته ويزيل الضرر ثم يرجع إلى صلاته مطمئن، مثل المرأة لو كانت تطبخ طعامها وأحست أنه سيحترق ويفسد فإنها إما أنها تصلي هذه الصلاة التي دخل فيها يعني تنويها نافلة تخففها وتنصرف، أو تقطع الصلاة وتزيل الخطر وترجع إلى صلاتها مطمئنة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يأتي بالسنة الراتبة بعد الفريضة مباشرة؟ هذا مخالف للسنة. النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا أذكار لنا بعد الصلاة، ونهى عن صلة الصلاة بالصلاة، أن توصل الصلاة بالصلاة، إلا أن يتكلم الإنسان يعني بالذكر، يذكر الله، يسبح، يهلل، أو ينتقل من مكان إلى مكان. أما ما يحدث من بعض الناس الآن، من حين ما يسلم يقوم كأنه مسبوق بركعة ثم يكبر بالسنة، هذا مخالف للسنة أبدا ومحروم، لأنه ما ذكر الله، ما أدى الأذكار المشروعة بعد الفريضة. فهذا على كل حال ينبغي تنبيهه ونصحه. أحسن الله إليكم. هل الإناء الذي ولغ فيه الكلب لو غسلناه بالصابون مرة والباقي بالماء هل يقوم مقام التراب أم لا بد بالتراب؟ لا، الصابون ما يقوم مقام التراب، لأن الصابون ناعم فيمر ويترك الأشياء عالقة بالماعون بالإناء، لأنهم أول كان يعني غسلهم للإناء بالتراب تعبدا، ومن باب سمعنا وأطعنا، لأننا ولله الحمد في هذه الأمة ما عندهم تعنت، إذا قال الله عز وجل شيء أو قال النبي عليه الصلاة والسلام شيء خلاص فهمنا حكمة أو ما فهمنا، نقول سمعنا وأطعنا. لما قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، ما نقول لماذا، ليش، وش السبب، كلهم أولاد، نقول سمعنا وأطعنا، الله أعلم. لماذا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم، سمعنا وأطعنا، ما نعرف الحكمة. هكذا كذلك لما أمرنا أن نغسل الإناء بالصابون بالتراب سبعا إحداهن بالتراب، لأن التراب خشن ويزيل ما قد علق من الديدان التي كانت من فم الكلب، التي لو خالطت شراب الإنسان وأكله ربما أدت إلى ضرره، وهذا كشف بالطب الحديث لما وجدت الأجهزة، يقولون إنهم يعني لما سمع هذا الحديث أحد الأطباء جاء بكلب وأعطاه إناءين، واحد غسله بالماء فقط والثاني غسله بماء وتراب، فرأى أن الذي غسله بالماء لم ينظف فيه الديدان هذه الموجودة، ما أدري يسمونها طفليات، والماعون الذي غسل بالتراب نظف، لخشونته أزال ما قد علق من فم الكلب. فكذلك الصابون ناعم ما يأتي بالغرض، لكن بعض العلماء قال الإشنان حبيبات تؤخذ من بعض الأشجار في البر، وكان أول ما عندنا صابون، اللي أنا يعني في زمن يدركه الذي كبار السن.